يا هلا ومرحب طلوا العرساني زينوا السحب وردوا ريحاني يا هلا ومرحب طلوا العرساني زينوا السحب وردوا ريحاني ابدوا بسم الله وشدوا الايادي قولوا ما شاء الله على الفرح البادي ابدوا بسم الله وشدوا الايادي قولوا ما شاء الله على الفرح البادي يا محلى السهرة في ربوع بلادي بوجود احبابي واهلي وخلاني يا هلا ومرحب طلوا العرساني زينوا السحب وردوا ريحاني يا هلا ومرحب طلوا العرساني زينوا السحب وردوا ريحاني عرس النجوم بأحلى الليالي والقمر منور لأجل الغوالي عرس النجوم بأحلى الليالي والقمر منور لأجل الغوالي وطيور الهنا طيرة بالعالي ونجوم تغني بجمل أغاني يا هلا ومرحب طلوا العرسان فرحة مزيونة تفكي في دموعك يم